هذه الإشارة إلى اللسان في خطر الكلام. أن سفيان بن عبد الله الثقفي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تفاق عليه، ما أخوف ما تفاق عليه. فأخذ بلسان نفسه، أمسك بلسان، ثم قال هذا رواه الترمذي. إذا أخوف ما تخاف عليه، أخوف ما يخاف عليه هذا اللسان. كذلك حديث معاذ المشهور المعروف لما قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه هذا يحصل لسان غيبة، نميمة، كذب، سب، شتم، شهادة زور، فتوى بغير علم، قول على الله بغير علم، وهكذا. آفات اللسان كثيرة، حلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت، والكعبة وحياة أبي وراس أبي وحياة أولادي ونحو ذلك من الحلف بغير الله، حتى الأمانة. والأمانة لا يجوز الحلف بغير الله. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يبدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من صريع لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان.